أو تلقيني. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا ضلينا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. اغفر فداء لك ما اكتفينا ونحن عن فضلك ما استغنينا. وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. اغفر فداء لك ما اكتفينا ونحن عن فضلك ما استغنينا. وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إنا إذا صحابنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. إن الأولى هم بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. إنا إذا صحابنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. إن الأولى هم بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا.